بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.